وكمان غنى. حبي كان هموم عمري نافت أصفكت بكل يوم تهنى فيه للأسف وما جيت نوم. وقتنا كان أزف جرح عشت فيه يبقى ليه يا ترى امشي تاني ليه وانسى اللي جرى جاي تقولي ليه كلمة متأخرة. حبي كان هموم عمري نافت أصفكت بكل يوم تهنى فيه للأسف وما جيت لوم. وقتنا كان أزف جرح عشت فيه بالي يا ترى امشي تاني ليه وانسى اللي جرى جاي تقولي ليه كلمة متأخرة. بعدنا كلمة ده وقتها كان بينا وانت سكة وقفلتها وانا اكتفيت لو جيت بيها شوف لك غيري ما بقتش مشتري كتر قوي خيري يا ما اشتريت مش لاقي لك ماضي تشكر ولا حاجة تتذكر لو جالي تفتكر فانت تناسي. بعدنا كلمة ده وقتها كان بينا وانت سكة وقفلتها وانا اكتفيت لو جيت بيها شوف لك غيري ما بقتش مشتري كتر قوي خيري يا ما اشتريت مش لاقي لك ماضي تشكر ولا حاجة تتذكر لو جايلي تفتكر فانت تناسي. احنا خلصانين ده خلاص وقتنا كان طريق حزين تهنا فيه مننا من يقول لي مين اللي جابنا هنا صعب يوم كمان خفنا نتحمله ده اللي بينا موت عشنا بنجمله وان خلاص اوان اللي بنأجل. بعدنا كلمة ده وقتها كان بينا وانت سكة لو جيت بيها شوف لك غيري ما بقتش مشتري كتر قوي خيري يا ما اشتريت مش لاقي لك ماضي تشكر ولا حاجة تتذكر لو جايلي تفتكر فانت تناسي. بعدنا كلمة ده وقتها كان بينا وانت سكة وقفلتها وانا اكتفيت لو جيت بيها شوف لك غيري ما بقتش مشتري كتر قوي مش لاقي لك ماضي تشكر ولا حاجة تتذكر لو جايلي تفتكر فانت تناسي.